لدي إحساس أنني قد ارتكبت بعض الأخطاء بحق والدي، والآن بعد وفاتهما كيف لي أن أبرهما وأكفر عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ينبغي التأكد من تحرير ما صدر منك، لأنك قد تتوهمين أن ما فعلتيه ذنب، ولكن أن ما فعلتيه هو ذنب ولكن لا يكون ذنبا في الحقيقة. لكن على فرض أنه يكون حصل منك تقصير في الحق الواجب عليك من جهتهم، أو حصل اعتداء، يعني فعلت مع أي واحد منهم أمرا محرما، فلا شك أن هذا من العقوق، فعليك التوبة والاستغفار، وبإمكانك الصدقة عن كل واحد منهما رجاء أن يتقبل الله هذه التوبة وأن يتقبل هذه الصدقة. ففي الإمكان الحج عن كل واحد منهما والعمرة عن كل واحد منهما، وبالإمكان أيضا التصدق بالمال من النقود ومن الأطعمة من البر ومن التمر، وكذلك من جهة الكسوة، والدعاء أيضا لهما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.